نترافع إلى كعب بن الأشرف، فهذا من أمارات النفاق، يعني قول القائل نترافع إلى كعب بن الأشرف هذا من علامات النفاق. ولهذا قال الشارح وفي قتل عمر للمنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف، وأيضا قال وفي قصة عمر بيان أن المنافق المغموس بالنفاق إذا أظهر نفاقه قتل، من إظهار نفاقه رفضه لحكم الله والتحاكم لشرع الله وتفضيله لغير ذلك. فالقصتان فيه مشاهد لهذا المعنى الذي دلت عليه الآية الكريمة التي صدر بها المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.